الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بجوامع الكلم. ولا ننسى أن الكتاب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنتم تلغثونها أو ترثونها أو كلمة تشبهها. كما ذكرنا في الدرس الماضي أن قوله بعثت بجوامع الكلم أن المراد جمع المعاني الكثيرة في كلمات مختصرة أو قصيرة أو قليلة. ومنهم من قال المراد به القرآن، وهو صحيح لكن ليس محصورا عليه، فكلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا من جوامع الكلم. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن كلامه هذا الذي بعث به والقرآن الذي بعث به هو الذي نحن مأمورون باتباعه، وإلا فما الفائدة من كونه يعطى جوامع الكلم؟ فكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سنته، والحديث الواحد يسمى سنة، كما جاء في قصة الطاعون حين كان عمر بن الخطاب يشاور الصحابة في أن يدخلهم إلى الأرض التي بعث فيها الطاعون أو لا يدخل، فجاءه عبد الرحمن بن عوف فقال: إن عندي في ذلك سنة، وذكر الحديث. وقوله نصرت بالرعب، هذا تأييد من الله عز وجل لنبيه أن يبث الرعب في قلوب أصحابه قبل أن يصل إليهم، وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعجزة له، فلا يستطيع أحد أن يقف أمامه، ويكون خصومه مرعوبين خائفين، وإن قاتلوا لكن الهزيمة تلحقهم والرعب في قلوبهم. وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض إلى آخره. هذا إعلام من الله لنبيه بما سيكون، فكان كما كان لما حصل من الفتوحات الإسلامية على أيدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقول أبي هريرة وأنتم تلغسونها أو تلغسونها كلمتان معناهما واحد، هو الأكل بنهم، يعني أنتم متناولون لهذا بقوة وتأكلونه بنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى وصل الحد إلى أن يقول هارون الرشيد للسحابة أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر. ومعنى أؤمن من الأمن وآمن من الإيمان، ومعلوم أنهم لو آمنوا أمنوا. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم، المعجزات التي أعطاها الله عز وجل لأنبيائه قهرت تلك الأمم وجعلتهم حيارى لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها. فلئن كان السحر منتشرا في قوم فرعون فإن عصا موسى غلبته، ولئن كان الطب منتشرا في قوم عيسى إلا أن ما أعطاه الله من أنه يبرئ الأسماء والأغرص ويحيي الموتى فوق ما لديهم. فالمعجزات التي أعطاها الله لنبيه يكون عند قومه شيء يشبهها لكن لا يقاومها، ويبقون حيارى وعاجزين، بمعنى أن العاقل منهم يسلم ويقول هذا من عند الله، ما هذا بفعل بشر، كما حصل للسحرة رضي الله عنهم يوم أن رأوا ما فعلت عصا موسى بحبالهم وعصيهم، عند ذلك أسلموا أجمعين وصمدوا أمام فرعون حتى صلبهم وقتلهم لعنه الله. نعم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه الله معجزات كثيرة، وقد ألف العلماء في ذلك المؤلفات كدلائل النبوة للبيهقي وأبي نعيم ودلائل النبوة لشيخنا مقبل عليه رحمة الله الذي اقتصر فيها على ما ثبت، سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره أو حسنا لذاته، مقتصرا فيه على هذا ولا ينكر الحسن لغيره. نعم، فأودعوا في كتبهم من دلائل النبوة ومن المعجزات التي أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيء الكثير، ومن أراد ذلك رجع إلى تلك الكتب. وأعظم تلك المعجزات هذا القرآن الكريم الذي حير الفصحاء، وكان الرجل من العرب ربما يتكئ على عصاه فيأتي بالقصيدة العصماء في مقام واحد بغير تحضير، وكان الرجل منهم يقوم في قومه خطيبا فيبهرهم، ومع هذه الفصاحة والبلاغة إلا أنهم عجزوا أن يأتوا بشيء مثل القرآن الكريم مع قوة الباعث في نفوسهم على أن يثبتوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم أقدر منه وأجدر، أو أن ما جاء به غير صحيح. والعجيب أن يأتيهم بهذا القرآن الذي أعجبهم وحيرهم، وهو لا خبرة له بالشعر، ولا يقوله ولا ينظمه، ولا كان يكتب ولا يقرأ المكتوب، وإنما أوحى الله إليه هذا القرآن يتلوه آناء الليل وآناء النهار. ولقد كانوا يخافون على نسائهم وأطفالهم يوما أن يسمعوا القرآن، وينظرون حلا لذلك، ويتوسطون إليه بالناس أن لا يقرأ القرآن على مسامع نسائهم وأولادهم، لأنهم يشعرون أن القرآن حيرهم وبهرهم وأخذ بالقلوب. جبير بن مطعم عند أن جاء لإرسال أسارى بدر وصل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة المغرب، قال فسمعته يقرأ سورة الطور، وسمعته يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال كاد قلبي أن يطير، هذا وهو مشرك يقول كاد قلبي أن يطير، وكان ذلك أول شيء يعني من الخطوات التي كانت سببا لهدايته للإسلام. فالقرآن وحي من الله، قال وإنما كان الذي أوحيته وحيا أوحاه الله إليه. نعم. وأيضا السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحي من الله جل وعلا. قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وأيضا كم من قضايا يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بعد ذلك يترشاه العرى وينزل عليه الوحي فيقوم ويخبر بالجواب، وبجواب ليس من القرآن، كما قال لذلك الصحابي اغسل عنك الطيب وانزع عنك الجبة وما كنت طالعا في حجك فاصنعه في عمرته. في قصص كثيرة يأتي الوحي فيها، فيتكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك الوحي الذي أوحي إليه بكلام ليس من القرآن الكريم. نعم. قال فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا هو الحاصل، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يبعثنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وعن ابن عوف نعم واجعلنا للمتقين إماما، هذه من الأمور التي ذكرها الله عز وجل في صفات عباد الرحمن التي في آخر سورة الفرقان، أي أن عباد الرحمن من جملة دعائهم واجعلنا للمتقين إماما. وقوله أئمة نقتدي بمن قبلنا هذا لازم، لأن الأتقياء يقتدون بمن قبلهم ويتبعون سنتهم وهديهم، يتبعون سنتهم وهديهم. انتبه بارك الله فيك. من المعلوم أن من وصل إلى هذه المرتبة لا يبحث عن العلو والارتفاع في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فدعاؤهم هذا ليس طلبا للعلو في الدنيا ولا للرفعة فيها، ولا يريد أن يكون مقدما على الآخرين إلا في هذا الأمر فقط. فما معناه؟ يقول: يا رب أوجد في من صفات الخير والصلاح والتقوى وغير ذلك ما أكون في مستوى أن يقتدي بي المتقون. إذن هو يبحث أن يكون أو يطلب من الله أن يكون في أعلى درجات التقوى. يوم أن يصل إلى أعلى درجات التقوى هو من ذات نفسه لا يريد أن يقلده الناس، ويرى نفسه أنه كثير الذنوب وأنه مسرف على نفسه ويتواضع وهو إلى آخره، ومع ذلك الناس يرون أنه قدوة لهم، فهو يرضى الله أن يوصله إلى هذه الدرجات. وإن كان إذا وصل إليها يحب أن يكون خائنا ويحب أن يكون متواضعا ويحب أن يكون وهو معترف لأن عنده ذنوبا وكذا وكذا إلى آخره، هذه حالة أصحابه هذه الدرجة، لكنه قد وصل إلى الدرجة التي يقتدي به الأقوياء. فمن هنا بارك الله فيك انظر إلى المؤهلات التي ترفعك إلى هذه المرتبة فاعمل بها. احرص على تقوى الله، واحرص على خشية الله، واحرص على أن يزيد في قلبك الإخلاص والخشية والمراقبة، واستحضر عظمة الله واطلاع الله عليك وقدرته عليك. انتبه لنفسك، لا تأكل حراما ولا تشرب حراما ولا تلبس حراما، وانتبه على نفسك، لا تكن قاتلا النفس المحرمة ولا مشاركا فيها، ولا تكن مؤذيا لجيرانك ولا قاطعا لرحمك ولا عاقا لوالديك ولا غاشا ولا خائنا للأمانة ولا صاحب حقد ولا ضغينة. وانظر إلى كل معصية نهى الله عنها فاجتنبها، وانظر إلى كل طاعة أمر الله بها فاعمل بها، وبادر إلى فعل المستحبات وترك المكروهات، وتورع عما ينبغي أن تتورع فيه في أمر المباحات، وأكثر من تلاوة القرآن وذكر الله والدعاء والاستغفار وأذكار الصلوات وصلاة النوافل التي قبل الصلوات وبعدها وصلاة الضحى وقيام الليل. ابني نفسك على مرضاة الله، على طاعة الله، حتى تكون مهيئ لهذه المنزلة الرفيعة، منزلة التقوى. نسأل الله التوفيق والسداد. قال: وعن ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. وهذا ينبغي أن يكون حال المسلم العاقل، أنه يحب الخير لإخوانه مثل ما يحبه لنفسه. يا أخي فضل الله واسع، لو أنك سألت الله أن يرزق هذا الجمع كله تقوى الله ما يمنعك؟ هل تقوى الله ما فيها إلا خانة واحدة تقول ادخل فيها أنا وحدي لا أريد غيري يدخل معي؟ فضل الله واسع. لو قلت اللهم ارزقنا الإخلاص أو اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى مكان صغير ما ينتفع إلا لك ما تريد أحدا بجانبك، فضل الله واسع. اطلب لإخوانك، اطلب لمن يليك، سل الله عز وجل أن يكرمك وأن يرحمك. نعم، ويكرم إخوانك من حولك. فانظر إلى ابن عون. نعم، قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. أين هو عبد الله بن عون بن عقبان؟ حسب أنه غيره. هذا كان مشهورا بأنه فاضل، يعني فاضل الأخلاق. أشد كلمة يقولها لمن يغضب عليه بارك الله فيك، لا كلب ولا حمار ولا غير ذلك، ولا يلعن ولا يشد. إذا غضب من شخص قال له بارك الله فيك، هذه أشد كلمة يقولها. نعم، فلهذا قالوا فيه فاضل. ومن فضله وأخلاقه الفاضلة والخير الذي هو فيه، قال ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يتعلموها ويسألوا عنها. يعني تتعلمها ممن؟ من أهل العلم. وتسألها ممن؟ وتسأل عنها من؟ تسأل عنها أهل العلم. فلا تزال تتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بعد يوم. فعبد الله بن عون يحثك على أن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا إخوة، لا نحب أننا إذا استفدنا معرفة سنة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون فائدة في الدكتور فقط. اعلم أن السنة تعلمها من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن عملت بها فتلك البركة، وإن لم تعمل بها فأنت محروم من البركة. فمن عمل بسنة من السنن فقد بارك الله له فيها، ومن لم يعمل بها فما بورك له فيها. رب إنسان قد حفظ حديثا منذ 10 سنين ولا يعمل به، هذا حرم بركته، سواء كان واجبا أو مستحبا أو محذرا من معصية. فالمقصود أنه إن عمل بها، إن عمل بهذه السنة فقد أعطي بركتها، نسأل الله التوفيق. قال والقرآن يتفهمون ويسأل الناس عنه. والمراد بتفهمه فهو معنى، أما قضية الحفظ فقد يكون حفظ القرآن وبعضه في صباه، لا سيما في أيامهم، فقد كانوا يحرصون على تعليم أولادهم القرآن الكريم. فمجرد حفظ القرآن قد يحفظه الآلاف، لكن فهم القرآن شيء آخر، أن تفهم مراد الله عز وجل وأن تعلم ماذا أراد الله. اعلم بارك الله فيك أن كل كلمة في القرآن وقع بصرك عليها، اعلم أن الله قد أودعها معنى أراد منك أن تفهمه وأن تعمل بمقتضاه، سواء كان العمل بالجوارح أو باللسان أو بالاعتقاد، نعم، أو بالاستعاذة كقصص الأنبياء وما ذكره الله من أخبار الجنة والنار. فإن هذه أشياء تعتقدها وأيضا تكون لك عبرة ومحفزا لك إلى الخير. فالله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فأنت ترى أن الله نجى النبي وقومه وأهلك أعداءه، معنى أنك إن أطعت نبيك صلى الله عليه وعلى وسلم سيفعل الله بك ما فعل بأتباع كل نبي، وإن خالفت أمره فأنت معرض للعقوبة التي عاقب الله بها أعداء الأنبياء. وإلا فما الفائدة من ذكر تلك القصص؟ نعم، فالمراد أن تتدبر القرآن. القلب الذي لا يتدبر القرآن قلب مغفل، وإياك أن يكون قفلك قد ضاع مفتاحه. انتبه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ورب قفل قد ذهب قد أتى عليه الصدى، ويحتاج إلى جهد كبير حتى يصقل ويتنظف، نسأل الله الإعانة. فإذا أردت أن تتفهم القرآن تتفهمه بإذن الله. القرآن عربي وأنت عربي، ما هو المطلوب منك أن تصل إلى مستوى ابن كثير بن جرير في التدبر؟ لا يلزم، المهم أن تفهم ماذا أراد الله منك. والعصر إن الإنسان الذي خلق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الناس كلهم في خسارة إلا المذكورون هؤلاء. حاول وانتبه لنفسك ألا تكون من الخاسرين. مسألة سهلة نعرف آياتك، الذي يعطى كتابه بيمينه والذي يعطى كتابه بشماله. إذا أنا أعمل الأعمال التي تجعلني آخذ كتابي بيميني. تفاصيل تفسير الآيات قضية أخرى، المهم انتبه لنفسك. جهنم لها 7 أبواب، الجنة لها 8 أبواب. نعم، يعني انتبه لنفسك أن تكون ممن يدخل باب الجنة وأن لا تدخل باب النار. انتبه لنفسك، يعني كلام واضح. والسارقة والسارق والسارقة وقطع أيديهما، إذا لا تسرق، والزاني فيه الزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، يعني لا تزني. نعم، يعني انتبه على نفسك، أشياء واضحة. ما لم يبلغ ذهنك يأتي دور الآية الأخرى فسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكنك إذا بذلت نفسك في تفهم القرآن والتدبر والقراءة بالتأني والتمعن ستفهم أشياء كثيرة بإذن الله عز وجل. وهناك شيء آخر، وهو أن قراءة القرآن حتى الآيات التي لا تفهمها، الإكثار من قراءة القرآن يعطيك شيئا في قلبك من النور يجعلك تخشى الله. هذا المقدار مقدار كبير يدفعك عن المعاصي ويدفعك إلى الطاعات. يكون القرآن بمثابة رقية لقلبك، بمثابة رقية لقلبك وعلاج لقلبك. في حديث الكرم قال: أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فيصبح القرآن الكريم دواء لقلبك، حتى الآية إذا لم تفهمها لها أثر في تلين قلبك، لها أثر في زيادة إيمانك، وستفهمها إن شاء الله متى ما فهمت. المرة هذه تقرأ القرآن وتفهم ما فهمت، مرة ثانية يتوسع فهمك، مرة ثالثة يتوسع فهمك، تتوسع مداركك كل مرة، وأنت تشعر أن الله يفتح عليك في القرآن ما لم يفتح عليك فيما مضى. قال: 3 يحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير. يا إخوة، كلام العلماء رفيع جدا. نعم، انظر كيف صاغ عبد الله بن عون هذه الكلمات، وكيف اقتنصها الإمام البخاري ووضعها في محلها في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. لأن عبد الله بن عون يدعو إلى تفهم السنة وتفهم القرآن وتعلم القرآن والسؤال عن معاني القرآن والسنة، فهو يربط الناس بالكتاب والسنة ويردهم إلى الكتاب والسنة. ثم قال: ودع الناس إلا من خير. هذا هو الذي يدعو إليه أهل السنة، أن يدعو الناس إلا من خير. ما الذي تأتي به إلى الناس؟ عندك خير، حياك الله، تفضل علم الناس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علم الناس كيف تصلح أسواقهم ويبتعدون عن المكاسب المحرمة، وأن لا يظلم بعضهم بعضا. علم الناس كيف يكون حالهم مع أرحامهم، علم الناس كيف يكونون مع آبائهم وأمهاتهم وأولادهم، علم الناس كيف يتعاملون مع كل أحد حتى مع حماره الذي يركبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فرأى جملا فقال لي من هذا الجمل؟ قالوا لي هو الشعب من الأنصار. فجاء الأنصار فقال هو لي يا رسول الله. قال إن هذا يشكوك أنك تجيعه وتتعبه. نعم، يعني يقول تكثر عليه العمل وتقلل من أكله. فلاحظ حتى الدابة التي تحت يدك تحتاج أن تتعلم كيف تتعامل معها. فعندك خير للمجتمع حياك الله، وما كان من شر كف الناس عنه. ما من واحد منا إلا وعنده شر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، مع أنه سيد الخلق يعلمنا ماذا ندعو وماذا نقول. نتعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فلا تحمل الناس غيبتك ونميمتك وحسدك وغلك وحقدك وأذيتك. سلم الناس من هذا، تعامل مع الناس بالصدق بالعفو بالشرائع الجميل بالعفو والمغفرة. عامل الناس بالخير، وسع قلبك وسع قلبك. يا إخوة كلنا نعلم هذه الأشياء، أن الإنسان لا يجوز له أن يقع في الغيبة ولا في النميمة ولا في الغل ولا في الحسد والكلام. لكن مشكلة عند كثير من الناس هذه عند الرخاء. انتبه معي، عندما يكون الإنسان ما عنده مشاكل، أول ما يصطدم بإنسان في مشكلة على أرض، على يعني مصاهرة، على قرابة، على أي شيء مشكلة حصلت، لا يتورع عن غيبة ولا يتورع عن نميمة ولا يتورع عن أن يوصل إليه شرا ولا أن يكيد له ولا ولا ولا ولا يبالي ولا يبالي. نعم، ويفعل أشياء هو يعلم أنها لو قيلت فيه أو فعلت له أنها إساءة في حقه. يعني هذا معنى أننا نحفظ الأشياء معلومات فقط. نعم، عندنا الروابط الشرعية، متى يحل دم المسلم؟ يتخاصم الشخص مع آخر رفع يده لينطمه، مسك يده والله مسك على جنبه، قال والله لو وصلت ما رد هذا إلا من بطنه. سبحان الله، هذا حكم الله، هذا حكم الله. وربما يكون يحفظ آيات وأحاديث ويعلم حرمة دم المسلم، هل جزاء اللطمة طعنة؟ هذا حكم الله. نعم، انظر بارك الله فيك، يعني ما الذي يحصل عند بعض الناس؟ هذا موجود، لو تفتش ربما تجد في خبايا نفوس كثيرة أعظم وإياكم من هذا القبيل. يكون الإنسان متخاصما مع شخص، تضارب هذا الشخص مع أناس، ضربوا أهانوا، يستاهل، لأن بينه وبين خصومة قال يستاهل، حكم الله هكذا يستاهل؟ وربما قتلوه وربما كذا قال يستاهل بسبب أن بينه وبين خصومة، هذا حكم الله؟ يا أخي انتبه على نفسك، كف شرك عن الآخرين. وربما حصل له حادث سيارة ومات، الحمد لله الذي خلصني منه، سبحان الله. يا أخي بارك الله فيك، اتق الله. من مشايخ الإمام البخاري مسلم محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، كان قرينين في أشياء كثيرة حتى قالوا كفر، كان كفرسي رهان، يعني كالفرسين اللذين في السباق، ما أحد سبق ثاني. ولد في عام واحد ومات في عام واحد، واشترك في كثير من المشايخ والتلاميذ، وكان بينهما خصومة. توفي محمد بن بشار، جاء البشير إلى محمد بن المثنى قال له أبشر. محمد بن المثنى ما يدري بما البشارة، قال بما؟ قال مات محمد بن بشار، منتظر أن يصافحه شكرا على هذه البشارة. قال تبشرني بموته؟ والله لا أحدث بعده حديثا حتى أموت. وانقطع عن التهديد وبقي 4 أشهر ومات. يعني عدو ما يصل إليك شرا ولا يعنيك. نعم، فلهذا بارك الله فيكم نحتاج إلى إعادة النظر في أنفسنا، كيف نحن حال الشدة وكيف نحن حال الرخاء. أما عند الرخاء أدلة تحريم الغيبة وأدلة تحريم النميمة وتحريم أذية الجار وتحريم قطيعة الرحم وتحريم الحسد وتحريم الغل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب والأخوة في الله والكذا والكذا وأخوة الإسلام وأداء الأمانة، كلها حال الرخاء. أول ما تحصل مشكلة نسي هذا كله. أي نعم، يعني نحن نرى مثلا لا للسارات، هذه عبارات نراها في الشوارع، هذه يقرأها ويرضاها اللي ما عنده مشكلة، بس أول ما يرسل أخوه إلا ابن عمه ماذا عندك؟ قال إن لقيت الغريم وإلا فابن عمه، ما بقي لا للسارات. فلا نكون من هذا القبيل، حال كثير من الناس هذا. وأنا أؤكد على هذا لأنه حتى بعض طلبة العلم وجميعنا نحتاج إلى إعادة النظر في هذا. هل نحن حال الشدة والرخاء متقيدون بالكتاب والسنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، يسأل الله أن يرزقه كلمة الحق حال الرضا وحال الغضب. هذه آداب شرعية رفيعة ما أحوجنا إلى أن نتحلى بها. يا إخوة، لو بذل كل واحد منا جهده في هذا لقلت القضايا في المحاكم، ستقل القضايا في المحاكم. نعم، لكن الإنسان يكون عنده قضية يشتري ذمم القضاة وشهود الزور والمحامين ويفعل ويفعل ولا يبالي. نعم، ويبذل الأموال بذلك، أين تقواه بالله عز وجل؟ أين خوفه من الله؟ أين مراقبته لله؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ نسأل الله الهداية والتوفيق والسداد. وعندنا كلمة في هذه الليلة، ضيفنا فيها الشيخ محمد بن موسى حفظه الله، بعثها إلينا من مكة المكرمة، نستمعها إن شاء الله وتكون نهاية الدرس.